تسمى الغامدية، ونعطيك تسمى الغامدية، لكن الحقيقة هي من غامد أيضا، هي من غامد. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. فردها صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزا، يعني من قبل، فوالله إني حملى. فقال: أما الآن فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، يعني لفته في قطعة قماشية، قالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي صلى الله عليه وسلم في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي، يعني عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، حفر لها حفرة يعني إلى الصدر، وأمر الناس فرجموها، فنضح الدم على وجه خالد ابن الوليد فسبها، فسمعه صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. هذا الحديث أيضا كحديث ماعز يدلنا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كأنه يفسح لها المجال لكي تفر، تلوذ بالفرار يعني، ولن يبحث عنها ولن يطلبها. لذلك كانت حذرة، هي حريصة على أن يقام عليها الحد، وقالت: يا رسول الله، لعلك تردني كما رددت ماعزا، يعني أكثر من مرة. لا، تقول: أنا أريد إقامة الحد مباشرة. فقال: اذهبي حتى تلدي، حتى تضعي. ذهبت وولدت بعد أشهر، الله أعلم، 8 7 6 9 أشهر، وجاءته على الفور وهو في خلق الآن، هو في خلق الآن يعني ولدته مباشرة. جاء قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، الفطام يعني. فلما فطمته أتته عند ذلك، أي نعم، دفع هذا الصبي إلى رجل من المسلمين يعني يتكفله، يتكفل به، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فحفر لا إلى صدرها. هذه السنة في رجم المرأة، تكون في حفرة. نعم، فحصل شيء، أنه خرج شيء من الدم، من دمها، فتلطخ بها ثوب خالد فسبها، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس. صاحب المكس هو المكس، يطلق على الظلم بشكل عام، ويطلق غالبا على الرجل المتسلط الذي يأخذ ضريبة من الناس، من التجار يعني، والذين يمرون في الطرقات، والمسافرين بغير حق يعني، من باب التسلط. إذا صاحب مكسين من هو الذي يتسلط على الناس فيأخذ منهم الضرائب بغير حق، يعني أشبه ما يكون بقاطع طريق، ولو حتى في المدينة يأتي إلى الأسواق، يأتي إلى هذا، ومن لم يعطه يأمر عساكره أو عصابته أن يجلدوا أو يصادروا أمواله إلى آخره. كعصابات المافيا الآن في روسيا، في أمريكا، في كذا، يتسلطون على الأسرياء، والذي لا يدفع يعاقبونه بأي عقوبة، اغتيال أو سطو أو أي شيء. وفي رواية لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، تاب التوبة، لو قسمت هذه التوبة على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وأهل المدينة يعني في عهد صلى الله عليه وسلم هم خير الناس. طيب، ننتقل إلى الحكم 13، هل يصح الزواج بالزانية؟ اختلف علماء السلف في هذه المسألة على قولين. الأول حرمة الزواج بالزانية، وهو منقول عن علي والبراء وعائشة وابن مسعود. الثاني جواز الزواج بالزانية، وهو منقول عن أبي بكر وعمر وابن عباس، وهو مذهب الجمهور. وبه قال الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين. نعم، الحقيقة فرق بين زانية زنت مرة واحدة وليس من عادتها، وبين زانية كانت تمارس ذلك لسنين. هذا هو المراد، وليس المراد بامرأة وقعت منها مرة واحدة في حياتها، فمجرد أن تابت تسلب عنها هذه الصفة، ولا يقال زانية، هي الآن عرفنا تائبة، نعم، كصاحب أي معصية، طالما أنه تائب ما ينبغي أن يشار إليه بأنه ماذا صاحبه المعصية الفلانية، يجب أن يلغى هذا اللقب. كان فاسقا صار عدلا، الآن عدلا. أما المشكلة إذا كانت مارستها فترة طويلة وتابت الآن، فيخشى أحيانا أن تعود لعادتها، بمعنى تتوب 6 أشهر أو سنة أو سنتين ثم تعود مثلا، لأنها استمرت في ذلك فترة طويلة. لكن بشكل عام طالما أنها أعلنت التوبة والإنابة إلى الله، عرضت على زوج أو على رجل الزواج، وشعر من خلال ذلك حسن النية، فالأحسن أن يستر عليها وأن يأخذها، يأخذ بيديها من هذا الوحل وهذا المستنقع. نعم شيخ، إذا كان صارت مثل هذه القصة وقالت أنا تبت، ثم تبين بعد مدة سنة أو سنتين أنها عادت سرا وراء زوجها، ماذا نفعل لها؟ يطلقها مباشرة. هذا يجب أن مثلا أعلم هذا، يجب أن أخبر زوجها، يجب أن أخبر على الوجوب. هو شوف، الأحسن إذا استطعنا أن ننصحها مثلا، الأحسن أن يخبر زوجها بذلك. وإذا كان زوجها شعرنا أنه عنيفا أو شديدا، ربما لنقل يقتلها على فراغ، فالأحسن ما يخبر بخبر على أنه قطعي، وإنما لثابت التعريض، انتبه زوجك كذا أو قيل كذا أو كذا، لينتبه. أما إذا زوجها في الأصل هو مضيع غير مهتم كثيرا، فيخبر عند ذلك ويصرح له. كيف يشاهدون نخبرهم لم نرى؟ لا، يجب أن يكون هناك رؤية أو يشهد عدد، على الأقل يشهد عندك 4 من الرجال، قد يكون أحدهم أو أكثر صديقه هو الذي يفعل فاحشة معها، قد يكون صديقه أحياناً ويتكلم هذا الصديق لصديق، لكن يجب أن يكون تتعدد الشهادة صح، حتى ما يكون قذف أيضاً. المشكلة أنه واحد فقط، واحد أو اثنين يعلمون هذا، والمشكلة هم أصدقاء. المشكلة على إذن يخبر على أنها بمعنى الشبهة كما قلنا، والتعريض لا على سبيل اليقين، يتصل فيه رجل من هاتف غير لا يعرفه، أو امرأة تكلف وأن زوجتك سمعنا أنها تخونك وأنها تمشي مع بعض الرجال أو تذهب مع بعض الرجال ولا يعين له الرجل، أحسن أن لا يعين له الرجل خاصة من الأصدقاء. طيب نعم، نقرأ الأدلة ولا حاجة. القول قول الجمهور كما قلنا، القول قول الجمهور، لأن المرأة هذه التي فعلت مرة أو مرتين وتابت خلاص رفعت عنها هذه الصفة، رفعت عنها هذه الصفة، هي الآن تائبة، هي الآن ملتزمة. طيب، في عندنا في أدلة الجمهور الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة، أوله سباح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال، ضعيف هذا الحديث، هذا حديث ضعيف ويذكره الأصوليون علماء الأصول، الحرام لا يحرم الحلال. ما معنى الحديث؟ نعم، يعني هو يعني فجر بهذه المرأة ثم أراد أن يتزوجها، فإذا فعل حراما فالآن سيعقد عليها عقد الشرعية، زواج شرعي، فما فعله يعني هو إياها قبل العقد الشرعي لا يمنعانهما من الزواج، يعني من الحلال. الحرام لا يحرم إذا الحلال ما فعله قبل العقد. قذف المحصنات من الكبائر، من الكبائر أيضا قذف المحصنات، وذكرت في السبع الموبقات، يجتنب السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. مقيد قذف المحصنات غافلات، يعني غاية في البراءة، غاية في البراءة والعفاف، أي نعم، ومؤمنات لا، سيأتي معنى قذف يعني غير المؤمنة ما يوجب الحد، ما يوجب الحد القذف يعني. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يرمون يقذفون بالزنا، وأصل الرمي القذف بالحجارة أو بشيء صلب ثم استعير للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسي كما قال النابغة، وجرح اللسان كجرح اليد وجرح أيضا يصح، وقال الشاعر رماني بأمر كنت منه ووالد بريئا ومن أجل الطوي رماني، الطويل بئر. المحصنات العفيفات جمع محصنة بمعنى العفيفة، قال تعالى والتي أحصنت فرجها، الصديقة الأولى مريم، أي عفت، وأصل الإحصان المنع ومنه يسمى الحصن، قال في لسان العرب يقال امرأة الحصان وحاصل، وكل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة بالفتح والكسر. فكل امرأة متزوجة محصنة بالفتح لا غنية وقع خطأ الميم فوقها فتحة الظاهر اللي ينسخ ظن الفتح لا غير يعني تكون الميم مفتوحة والصاد لا يعني لا يصح في الصاد الوجهان كما في العفيفة يعني عرفنا إذا هنا كل امرأة متزوجة محسنة فتح الصاد يعني لا يصح الكسر وفي شعر حسان يثني على عائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل تصبح غرثا يعني معنى جائعة لحوم الغوافل يعني معنى الغيبة لا تختار النساء والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج أيضا كما سيأتي شهداء جمع شاهد أي يشهدون عليهن بوقوع الزنا والمراد بشهداء الرجال لأن الآية ذكرت العدد مؤنثا في أربع ومن المعلوم أن العدد يؤنث إذا كان المعدود مذكرا ويذكر إذا كان المعدود مؤنثا فتكون أربع نسوة وأربعة رجال على تأنيث وتذكير العدد فلا تقبل شهادة النساء في حد القاذف كما لا تقبل أو القذف كما لا تقبل في حد الزنا سترا على العباد فجلدوهم قال القرطبي الجلد الضرب والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره يعني الأصل الضرب في الجلود ثم أي ضرب بأي آلة يعني يعد من الجلد يعد جلدا ومنه قول قيس بن الخطيم أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يلي بالسيف مخراق لاعبي محراق خطأ مخراق قال في اللسان المخراق ثوبا يلف هكذا يعني ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا والمقصود أن سيفي في يدي صرت يعني أمر يعني غاية ما يكون في الاسترسال وقتل هؤلاء الأعداء يعني حتى صار كأنه قطعة قماش في يدي يعني أضرب يمنة ويسرة وأقضي على الأعداء الفاسقون جمع فاسق وهو العاصي والفسق الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد في ارتكاب المعاصي قال تعالى طبعا عن إبليس ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق أي خرج نعم فسق عن أمر ربه خرج عن الطاعة وكل خارج عن الطاعة لله يسمى فاسقا وكل منكر أو مكذب لآيات الله يسمى كافرا والعياذ بالله يعني على ذلك الروافض الذين ينكرون الكثير من الآيات جحودا وإنكارا الكفار سبب النزول يرى بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت بسبب حادثة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين العفيفة البريئة الطاهرة الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نزلت براءتها من السماء فكان ذلك درسا بليغا للأمة وعبرا للأجيال في جميع العصور والأزمان يعني هنا الآيات ليس أكيدا أنها نزلت في قصة الإفك لكن أين المؤكد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فهناك الحديث مشهور طبعا لا خلاف أنه نزل في قصته الإفك. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، هذا الإمام الطبري يعني هو في ذهني أقوى عالم، يعني اشتغل في علم التفسير، هو كان عالما مجتهدا يعني أصلا، يعني أدوات الاجتهاد كلها متوفرة عنده، لذلك هو أقوى عالم مفسر. يعني هو متقن للقرآن والقراءات، له كتاب، له كتاب كبير لكن ضاعف، ذكر فيه أنه جمع 40 قراءة. إذا هو أستاذ كبير في القراءات والقرآن، أستاذ كبير في اللغة العربية والنحو والإعراب والشعر والبلاغة والبيان والصرف أيضا، أستاذ كبير في الفقه وأصول الفقه والحديث. أي نعم، إذا ما جاء الحقيقة بعده من هو على درجته، عالم مجتهد كبير. ابن خزيمة أراد أن يعني ينتقصه، ثم بعض طلابه حملوا إليه كتاب التفسير، أي نعم، وكتاب التاريخ حملوه يعني إلى ابن خزيمة، فأقر له بالعلم والتقدم والفضل، أقر له بالعلم والتقدم والفضل. نعم، متوفى قبل صاحبه ابن خزيمة بسنة واحدة، متوفى سنة 310، 310، وعمر يعني هو من طبقة النسائي، هو من طبقة النسائي. إذا قال وذكر أن هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما رموها به من الإفك، ثم روى عن سعيد بن جبير أنه سئل هل الزنا أشد أو قذف المحصنة، قال لا بل الزنا. قلت إن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات، قال إنما هذا في حديث عائشة خاصة، يعني هذه الشدة الموجودة في هذه الآية أو في سورة النور لأنه رمي لزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لا كرمي أي يعني امرأة في العالم أو من عامة الناس. لكن يشكل على ذلك ماذا؟ يشكل على ما ذكره سعيد بن جبير، هذا إن صح عنه طبعا، أن قذف المحصنات جاء في حديث الموبقات، لا سردناه، سبع الموبقات، والموبقات هي المهلكات وهي أكبر الكبائر حقيقة، أكبر الكبائر، هذا أمر. الأمر الثاني أن قذف المحصنة، أي نعم، فهذا تعدي على الغير بخلاف الزنا، الزنا إذا كان مرادا عرفنا تعدي على حق الله فقط، أما القذف ظلم للآخر، يعني ظلم للآخر تعدي، والله أعلم كأن القذف أشد، القذف أشد من الزنا، الله أعلم. والصحيح قال ما ذكره القرطبي واختاره الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب القذف عامة، القذف جمعه قاذف، لا في تلك النازلة بعينها، فهي حكم من الله عام لكل قاذف، ومن المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة وأيضا الحكم والعلة أيضا كله بالتصح يعني. نعم، الأحكام الشرعية. الحكم الأول، ما هي معاني الإحصان؟ معاني الإحصان يعني لها معاني متعددة حسب السياق، حسب السياق يوضحها أو يرجحها أو يحددها. ورد معنى الإحصان في الشريعة الإسلامية لأربعة أمور، وهي: واحد، العفة. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بمعنى العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الكتابيات. ثانيا، الحرية. تأتي يعني يأتي الإحصان معنى الحرية. قال تعالى عن الإيماء يعني كلام في سورة النساء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المراد بالمحصنات هنا الحرائر، المراد بالمحصنات هنا الحرائر. إذن هنا جاءت بمعنى الحرية، أي إن عقوبة الأمة المملوكة نصف عقوبة الحرة. تنصيف. لذلك الأمة لا ترجم ولو كانت متزوجة ولو تكرر منها الزنا، لا ترجم. والحديث في الصحيحين مر معنا: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، والثانية والثالثة والرابعة فليبيعها ولو بحبل، رواية بضفير. أي نعم، أي نعم. لذلك لأن الرجم أو الموت ما فيه تنصيف، فصاروا إلى حد ماذا؟ حد البكر، بالبكر من البكر. أي نعم. التزوج أيضا المعنى الثالث للإحصان، يأتي معنى التزوج. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء. ما في خلاف في ذلك طبعا. في سورة النساء بعد أن ذكر الله عز وجل المحرمات العشر، عقب ذلك بماذا؟ بالمتزوجات، يعني والمحصنات من النساء. لذلك هؤلاء الأفاكون الذين يعني يروجون في الإعلام لقضية نكاح جهاد المناكحة، نكاح المجاهدة، فاتهم أن عند أهل السنة بالإجماع، سواء كانوا على مذهب المذاهب الأربعة أو على مذاهب السلف لا يلتزمون بمذهب، أو من الصوفيين، من الأشعريين، من الماتريديين، أي امرأة، أي نعم، كانت عند رجل، عند بعل، أي نعم، فلا بد من عدة. إذا طلقها لا بد أن يطلقها وأن يكون هناك عدة، وقد بيّن القرآن العدة للمرأة. وحتى لو كانت هذه المرأة أمة، عرفنا، أي نعم، يعني بدون عقد ملك لسيدها، أو كانت امرأة سمية في المعركة، سمية منيح، أو كانت عندها تسافر، سواء مسافحة أو عندها عشير، فلا يجوز لأحد أن يعقد عليها وأن يجامعها إلا بعد ماذا؟ هذه الآن ليست متزوجة، الآن ليست متزوجة، هذه الآن تستغرى بحيضة ليظهر برائق ماذا؟ الرحم، حتى لا تختلط الأنساب. نعم. والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبايا أوطاس، أوطاس وادي في حنين، يعني يوم معركة حنين. نعم. أصاب الصحابة سبيا كثيرا، عرفنا، فقال ألا توطأ، في رواية نهى أن توطأ حامل حتى تضع، حتى كانت من السبي، يظن الواحد المجاهد ربما إذا ما عنده علم إذا أخذ سبية في المعركة كافرة مشركة صح صارت ملكا له، لكن لا يجوز له أن يجامعها إذا كانت حاملا حتى تضع ممنوع عليه، وإذا كانت غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة على الأقل تستبرأ بها براءة الرحم أنها ليست حاملا. عرفنا؟ فمن أين اتهموا هؤلاء يعني؟ عرفنا الإعلام العلماني والرافض الشيعي اتهموا أهل السنة بقضية نكاح المجاهد وكذا، وأنها كل ساعة تكون مع رجل وكل يوم مع رجل أيضا. هذا لا يتأتى إلا على ماذا؟ على شريعة الشيعة الروافض، لأنهم عندهم نكاح المتعة لا يحتاج إلى عدة، ما في عدة عندهم. وعلى مذهب ودين العلمانيين واليساريين أصحاب تنشيط السياحة وكذا عندهم. نعم، فلا بارك الله بهم. إذن المعنى الثالث للإحصان يأتي المعنى التزوج، أنها متزوجة والمحصنات من النساء. والمعنى الرابع أيضا يحتمله الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن. الحقيقة هذا الحديث ضعيف وأكثر من ضعيف، واهي الحقيقة ضعيف جدا لا يعول عليه. فالإنسان يكون محصنا بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتزوج. وأشهر معاني إطلاق لفظ الإحصان العفة، نعم غالبا إطلاق على العفة، وهو المراد بالآية الكريمة فمن قذف شخصا غير عفيف لا يحد باتفاق الفقهاء. إذن من قذف شخصا ليس بعفيف معروف عنه الفجور والفسق فلا يحد. لذلك حتى في الحديث الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود يعني. نعم عفيفة وهي في غاية العفة لدرجة أنها بريئة ما تعرف ما الزنا والفاحشة أصلا. نعم ومؤمنة تكون مؤمنة. الحكم الثاني ما هي شروط القذف؟ للقذف شروط لا بد من توفرها حتى يكون جريمة تستحق عقوبة الجرم، وهذه الشروط عديدة، منها ما يجب توفره في القاذف، ومنها ما يجب توفره في المقذوف، ومنها ما يجب توفره في الشيء المقذوف به. الشيء المقذوف به يعني أن يكون نعم حقيقة ورأي العين إلى آخره، هذا التفصيل الذي جاء في حديث ماعز في حديث ماعز. نعم أما شروط القذف فهي ثلاثة: العقل، البلوغ، الاختيار، يعني أن لا يكون مكرها هذا الإنسان أو الإنسان، ألا يكون مكرها. فإن هذه أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء. والآية الكريمة وإن لم تشترط إلا عجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم تشترط العقل والبلوغ وعدم الإكراه إلا أن ذلك من قواعد الشريعة التي علمت من النصوص الأخرى. فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم. إذا مجنون يعني قذف إنسان فما يصدق، ما يصدق، أو صبي لا يصدق. وربما هنا فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره أحسن قذف. قذف على واحد منهم. نعم على واحد. المجنون يعني ولا قذف يعني هو ما عنده عقل غير مكلف، وكذلك الصبي نعم غير مكلف. يعني الصبي ولو زنى يعذر تعزيرا، عرفنا الصبي إذا زنى يعذر يضرب يعني، لكن لا يضرب الحد يعني لا يبلغ الحد. والمكره أيضا شيخ، هل يصح القذف يعني الرجل كما عند المرأة كذلك؟ يعني لو أن المرأة قذفت رجلا، يعني قذفت رجلا قذفت رجل نفس الشيء الحكم، القاذف رجل أو امرأة غير متعرض المقذوف كذلك رجل أو امرأة. نعم المقذوف نفس الحكم. أي نعم أي نعم. لكن لماذا يتكلمون أو يركزون على المرأة؟ لأن المرأة غالبا هي التي تلمى أو تقذف بذلك. نعم. أما الحكم واحد الرجل والمرأة بهذه الشروط، مسلم مسلمة، عفيف عفيفة إلى آخره. طيب لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. يفيق يعني من جنونه، بمعنى يعود إليه عقله، حتى يفيق يعود إليه عقله. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث وإن لم يصح هذا الحديث الثاني لكن معناه صحيح من خلال قرائن في الكتاب وفي السنة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمسألة الكفر والنطق بكفر أو شركية أو أخطر الحقيقة من هكذا مسائل، ومع ذلك الله عز وجل تجاوز عن هذا المكره. نعم الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال عقب كل فقرة من هذه خواتيم سورة البقرة يقول الله تعالى قد فعلت، قد فعلت يعني أجبتكم يا أيتها الأمة المحمدية صلى الله على نبينا محمد، أي ما أكره عليه من الأقوال والأعمال. ولأن العقل مدار التكليف والمجنون لا يعتد بكلامه فلا يؤثر قذفه. نفس الشيء يعني سواء قلنا هذا الصبي والمجنون والمكره، الآن خلينا في الصبي والمجنون، سواء كان قاذفا أو مخذوفا لا يقام عليه الحد ولا يمنع على كلامه يعني شيء، عرفنا؟ يعني الصبي لو كان عندنا ثلاثة شهداء شهدوا على رجل بالزنا ومعهم الرابع صبي، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته وترد شهادته جميعا، ويحدون أيضا حد القذف. واضح؟ أما إذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعذر تعزيرا مناسبا، لكن لا يحد حد القذف لأن من شروط حد القذف البلوغ. الحكم الثالث، ما هي الشروط اللازم توفرها في المقذوف؟ ظاهر الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات يتناولوا جميع العفائف سواء كانت مسلمة أو كافرة حرة أو رقيقة، إلا أن الفقهاء شرطوا في المقذوف خمسة شروط وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، العفة عن الزنا. وهذه الشروط يجب أن تتوفر في المقذوف حتى يقام الحد على القاذف، وسنفصلها بعض التفصيل. أولا أما الإسلام فهو شرط لقوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن. قلنا الحديث ضعيف لكن الشاهد الصحيح ما مر معنا في حديث السبع الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيوة، إذا الأولى بالمؤلف أن يستدل بهذا الحديث الآخر، حديث السبع الموبقات. أحسن. ومعناه على رأي جمهور العلماء أن أشرك بالله فلا حد على قاذف، لأن غير المسلم المشرك لا يتورع عن الزنا، فليس هناك ما يردع عن ارتكاب الفاحشة، إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب، وكل جريمة تتصور من الكافر. قال ابن العربي المالكي طبعا: ولأن عرض الكافر لا حرمة له كالفاسق المعلن، يعني بفسقه لا حرمة لعرضه، بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن بالفسق. يعني وضع الكافر أسوأ من وضع الفاسق المجاهر أيضا بفسقه، هذا المراد. ثانيا: وأما العقد فلأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر. ثالثا: وأما البلوغ فالأصل فيه أن الطفل لا يتصور منه الزنا، وكما لا يتصور النظر من الأعمى، فلا يحل قاذف الصغير أو الصغير عند الجمهور. وقال مالك: إذا رمى صبية يمكن وطئها قبل البلوغ الزنا كان قذفا. وقال أحمد: في الصبية بنت تسع يحل قاذفها. ويصح بنتي على أنه بدل، في الصبية بنتي بدل، بنت تسع محل قاذفها. قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة، يعني محتملة تحتمل القولين، تحتمل كلا القولين. عرفنا معنى محتملة؟ ومشكلة يعني معضلة ليست سهلة، لكن مالك غلب عرض المقذوف، وغيره راعى حماية ظهر القاذف، راعى وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلازمه الحد. وصحح ابن المنذر الرأي الأول فقال: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب ويعذر على الأذى. هذا هو الراجح، الحقيقة غير مكلف، هذا لا يجوز أن يعني نقيم عليه الحد، عرفنا، وهو غير مكلف باجتهادنا، من اجتهاد يعني، أين هو غير مكلف شرعا. وداخل في ذلك ماذا؟ درء الحد، وإن كنا كما قلنا لكم إدراء الحدود بالشبهات لا يصح لفظا، لكن الأصول في الكتاب والسنة تشهد له. حينما حاول النبي صلى الله عليه وسلم درء الحد عن ماعز، صح؟ سأل عنه وعن عقله، به لمم، به جنون، به مس، لعله الشيطان يعني لو سيطر عليه يعني يتكلم على لسانه. ثم الدرء أكثر فأكثر، قال: لعلك ماذا؟ ما حفظت الحديث، قبلت وغمست وغمست بصح الوجهين، لمست لمست، يقول لا. بعدين بيّن له تماما كيف فعل، يعني كما يأتي الرجل أهله بالحلال يعني. فهذا كله شاهد لدرء الحد، كله شاهد لدرء الحد، فلا يجوز أن نقيم الحد على من لم يكلف اصلا بدون دليل شرعي، يعني باجتهاد يعني. رابعا: واما الحريه فالجمهور على اشتراطها لانها مرتبه العبد، او لان مرتبه العبد تختلف عن مرتبه الحر، فقذف العبد وان كان حراما الا انه لا يحد القاذف، وانما يعذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا. أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال مملوكه على والصواب صححوها. مملوكه يشتمل على الرجل طبعا والمرأة، يشتمل الرجل والمرأة، ولأن العبد ناقص الدرجة فلا يعظم عليه التعيير بالزنا. طيب لا نطيل في قضية العبد، ما في عبيد الآن، لكن أخذنا فكرة. سيعودون. نعم. سيعودون. سيعودون. أكيد هو سيعود. نعم. سيعود. لكن الفترة الله أعلم. الآن لا نريد أن يعود. لأننا في حالة ضعف. نصبح جميعا عبيدا للروم وللروس وللصين ولهذه الأمم الكافرة الفاجرة. لذلك من رحمة الله عز وجل أن هيأ السلطان العثماني ليتفاوض مع الإنجليز والفرنسيين والحلفاء لإسقاط إلغاء الرق. علم الله عز وجل أنه سيكون ضعفا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ف يعني رتب ذلك سبحانه وتعالى من باب ماذا؟ الحديث المشهور مروي في الصحيحين عن أربعة من الصحابة: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. خامسا، وأما العفة، ننتقل إلى الخامس وعلى الرابع. وأما العفة فهي شرط عند جميع الفقهاء، لم يخالف في ذلك أحد، وإنما اعتبرناها للنص القرآني الكريم يرمون المحصنات، فشرطت الآية أن يكون المقذوف محصنا أي عفيفا، إذ غير العفيف قد يتباهى بالفسق والفجور. إلى هنا لا حاجة للإتمام، أخذنا فكرة أنه لا بد أن يكون عفيفا هذا المخذوف حتى يقام الحد على القاذف إذا لم يأتي بالبينة وبالشهداء. عرفنا. الحكم الرابع: ما هي ألفاظ القذف الموجبة للحد؟ تنقسم ألفاظ القذف إلى ثلاثة أقسام: صريح، كناية، تعريض. أما الصريح فهو أن يصرح القاذف في كلامه بلفظ الزنا، مثل قوله يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزنا، أو ينفي نسبة نسبه عنه كقوله لست ابن أو لست أنت ابن أبيك. فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يجب فيه الحد، لست ابن أبيك. أما الكناية فمثل أن يقول يا فاسق يا فاجر يا خبيث، أو هي لا ترد يد لامس، فهذه لا تكون قذفا إلا أن يريده، وتحتاج إلى التوضيح والبيان. أما التعريض فمثل أن يقول لست بزان وليست هي بزانية، يعني بعيد هذا التعريض. وقد اختلف العلماء في التعريض هل هو من القذف الموجب للحد أم لا. ذهب مالك إلى أنه قذف، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يكون قذفا إلا إذا قال أردت به القذف. أكيد لا بد من النية، أكيد لا بد من النية في ذلك القذف. دليل مالك: استدل مالك بما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه فلا آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نعم نرى أن تجلده الحد فجلده ثمانيا. غير هذا أحسن كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. وقد حبس عمر الحطيئة لما قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. قال القرطبي والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف المخذوف. المعرة هنا المراد بذلك النقيصة سوء الشر، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا. وقد قال تعالى حكاية عن مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فمدحوا أباها ونفروا عن أمها للبغاء وعرضوا لمريم بذلك. ولذلك قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وكفرهم معروف والبهتان العظيم والتعريض لها، أي ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي وأنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. نعم دليل الشافعية والأحناف. استدل الشافعي وأبو حنيفة بأن التعريض للقذف محتمل للقذف ولغيره، والاحتمال الشبهة والحدود كثرة بالشبهات كما ورد في الحديث، كما قلنا لكم ضعيف هذا الحديث لفظا لكنه معناه ثابت بالقرائن تدل عليه خلال الكتاب والسنة. وقالوا إن الله عز وجل قد فرق بين التصريح بالتعريض في عدة من توفى عنها زوجها، فحرم التصريح بالخطبة فأباح أو حرم التصريح بالخطبة وأباح التعريض بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فدل على أنهما ليسا بالحكم سواء. وروي عن الإمام أحمد روايتان، إحداهما أن التعريض ليس بقذف ولا حد عليه، والثانية أنه قذف في حال الغضب دون حال الرضا. ومما يدل على ما ذهب إليه الشافعية والأحناف ما روي عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم. قال فكيف ذاك؟ قال لعله نزعه عرقا. قال فلعل هذا أيضا نزعه عرقا. فلم يعتبر هذا قذفا مع أنه تعريض بزنا الزوجة. نقف عند الخامس، الحكم الخامس والله تعالى أعلم.